بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما لم يلبسوا إلا ساعة من لها بلى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلى بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى بعد وإما فداء

فسويك فعلك إذا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين كلا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كياما كراما كاتبين يعلمون وإن الفجار في جحيم يصلونها يوم الدين وما هم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدريك ما ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وعلى وجوه يومئذ لا تسمع فيها لاغيا فيها عين جارية فيها سوم مرفوع أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو المبتر صدق الله.